أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: هل للساحر علامات يعرف بها؟ ومن يعرف ساحر أو كاهن ماذا يفعل له؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر؟ أما علامات الساحر والكاهن والعراف في الغالب أن هؤلاء بعيدون عن الشريعة في صلاتهم، في سلوكهم، في مظاهرهم، في كلامهم. ثم أيضا تجده إنما يتكلم بطلاسم ورموز وأشياء ما يبين عنها. لا يمكن أن يختلط أولياء الرحمن بأولياء الشيطان. أولياء الرحمن يتكلمون بكلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم الوقار والسكينة، الصلاة والذكر وعدم الطمع. أما الساحر فتجده وفي الغالب أنهم في أحوال قذرة، وأيضا أخلاقهم وسلوكهم سيء. فهنا قرائن العاقل يراها ولا يكادون يلتبسون الراقين الشرعيين، الراقي الشرعي. فالساحر معروف. وإذا إنسان يعرف ساحرا أو كاهنا أو عرافا، فإن كنت في بلد مسلم يقيم شرع الله أو بين أناس أقوياء يستطيعون أن يأخذوا على يده، فعليك أن تسعى في هذا ليعملوا معه ما ينبغي، يدعى ويستتاب، فإن تاب وصدقت توبته وانزجر فبها ونعمته، وإلا فإن كانت دولة مسلمة تقيم عليه حد الله، أو كانوا جماعة لهم سند وظهر ويستطيعون أن يقيموا على الشريعة المستقيمة فلهم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أنه شاب متزوج ويسكن في منزل العائلة مع والده وإخوانه، ويريد شراء مسكن، لكن سعر السكن غالي جدا والإيجار كذلك، وأنا مضطر جدا وبأمس الحاجة له للسكن يعني، فهل يجوز لي أن أقترض من البنك الربوي لشرائه علما أن ليس لدينا في بلدنا بنوك إسلامية؟ وهل ينطبق علي الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ سمعنا في شأن الربا أن الرسول عليه السلام اعتبره من الموبقات أكل الربا وآكله وموكله، والآيات في هذا. أما كونك مضطر فهذا الضرورة بين الله سبحانه وتعالى حكمها في شأن أكل الميتة. لو لم تستطع أن تحصل على ما تقيم به أودك تأكله إلا عن طريق الربا فقد يباح لك مثل ما تباح الميتة. لكن هذا سكن، لو انتظرت وصبرت حتى ييسر الله الأمور. وهنا ينبغي أن يفرق، إذا كان البنك تابع للدولة فقد يكون له حكم، إذا كان بنك تابع للدولة والدولة هي التي تتعامل بالربا مع المواطنين فهذا قد يكون له حكم يختلف. أما إذا كان بنكا تجاريا فلا تردد في أنه ربا، ولا ينبغي لك أن تتساهل وتضعف نفسك وتقدم على التعامل وتوقع العقد معهم وهو عقد ربوي، لا ينبغي لك ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القاتل هو أسامة أم خالد بن الوليد؟ وكان أسامة شفيعا لخالد، نرجو التوضيح. لا، حديث أسامة ثابت صحيح، وأيضا عدة قصص وردت في هذا الشعر. خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل مالك بن نويرة، أو متمم بن نويرة، قتله متأولا وأنكر عليه ذلك عمر رضي الله عنه، وتأول له أبو بكر رضي الله عنه، فتؤول صنيع خالد رضي الله عنه لأنه كان أمير جيش المسلم. فهي قصة أخرى بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أسامة فحديثه ثابت صحيح، وكذلك حديث أيضا المقداد بن عمرو، ورد أيضا حديث بمثل معنى حديث أسامة. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قتل مسلما دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، كمن هوجم في بيته أو في الطريق مسافر في سيارته، هل عليه شيء؟ لا، الذي يعتدى عليه الله سبحانه وتعالى أعطى المسلم حق أن يدافع عن نفسه، لكن بالتي هي أحسن وبالتدرج. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء في الحديث الصحيح: أرأيت إذا أتى رجل يريد مالي بغير حق؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فاقتله. قال: إن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. فهذا حق ثابت لك. لكن أهل العلم يقولون القضاء القاضي لا يمكن أن يقبل منك هذا الكلام هكذا، ينبغي أن يكون لك بينات وإثباتات صادقة ثابتة لا شبهة فيها حتى يستطيع القاضي أن يبرئ ساحتك. كونك تقتل إنسان تقول الله يريد أن يهتك العرض أو اقتحم علي بيتي أو ما إلى ذلك حتى تخرج من هذا، لكن الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى إذا كنت صادق فالله قد أخبر على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أنك إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فلك الحق في قتلي وهو في النار. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي عقيدة الأشاعرة والصوفية، وما هي الكتب التي تبين لنا عقائدهم؟ ما هي عقيدة الأشاعرة والصوفية، وما هي الكتب التي تبين لنا عقائدهم؟ أما الأشاعرة فمعروفون، يعني نسبتهم إلى الإمام أبي حسن الأشعري رحمه الله، وإن كان عدل عن الأقوال التي كان أخذ بها أول الأمر فكان ينتمي إلى المعتزلة ثم عدل عنهم لما تبين له خطأهم، وقال بأقوال أيضا لم يحالف الصواب فيها، ثم بعد ذلك كما يذكر أهل العلم تبين له الحق رحمه الله. لكن من تلامذته وأتباعه من أخذوا بأقواله السابقة قبل أن يصل إلى الحقيقة والحكم الصحيح، فصاروا يتابعونه على أقوال يتأول فيها الصفات، صفات الله، وأقوال في العقائد، في مسائل متعددة، فكان له اجتهادات عدل عنها، لكن أتباعه كأنهم رأوا أنه هذا هو الحق. وينسب إليه أئمة في الحقيقة من الأئمة الكبار وقعوا في هذا، فنجد لبعض الأئمة أقوال هي من أقوال الأشاعرة كالإمام ابن حجر والإمام النووي وآخرين من الأئمة الكبار رحمهم الله زلوا. فلا ينبغي لنا، لأن بعض الناس للأسف يقع وقيعة سيئة وينال من هؤلاء وهم من أفاضل العلماء ومن أكابرهم عليهم رحمة الله، فنعتذر لهم ونتأول لهم. أما الصوفية فليس لها ضابط، الصوفية بين تصوف متطرف يصل إلى الزندقة والإلحاد وإسقاط العبادات وأنه متصل بالله سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى صلاة ولا صوم ويستحل المحارم، وهذه زندقة وفلسفة وكفر وضلال. وبين ذلك درجات، وإلا فأصل التصوف أصله الزهد، والأئمة الكبار الذين عرفوا في عهد تابعي التابعين ومن بعدهم كالفضيل بن عياض والجنيد وأبو سليمان الداراني عدد كبير ذكرهم أهل العلم كانوا معروفين بالتصوف، لكن هو الزهد الذي كان معروفا بالزهد، كانوا زهادا على المعنى الصحيح الذي ينبغي قبل أن ينحرف كثير من المتصوفة إلى خلاف ما كان عليه سلف المتصوفين. يعني نجد للأسف أئمة التصوف المتأخرين يدعون علم الغيب ويستكثرون من الثروات ويستكثرون من الأتباع وما إلى ذلك، مما لا يتفق بحال من الأحوال مع التصوف الأول. التصوف الأول كان زهد في الدنيا، كانوا فرسانا في النهار ورهبانا في الليل، ولا يتركون شيء بين أيديهم يبذلونه للناس، ليسوا أصحاب ثروات أو طمع في مناصب أو كثرة حاشية وما إلى ذلك. فعلى كل حال بين في التصوف بين تطرف وتوسط واعتدال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن صلاة الفاتح تعدل ثلث القرآن؟ هذا كله كذب، هذه من خرافات المتصوفة. صلاة الفاتح التي تنسب لبعض أئمتها، سبحان الله، تترك الصلاة التي أمرنا بها الرسول عليه السلام وعلمنا إياها، لما قيل له عليه السلام: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. تترك هذه الصيغة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ بصلاة الفاتح. الفاتح لما أغلق ومنها الكلام الذي لفقه هذا الملفق، وصار العامة والجهال يتلقفونها مسجوعة كأنها الله أكبر. هذا من الضلالات، فينبغي أن لا ننخدع بهذه الأذكار المصطنعة والمحرفة، فيتركون الأذكار التي سنها الرسول عليه السلام ويأخذون بهذه التي ألفها من ألفها من ضال أو مبتدع أو جاهل في ذلك. سأل الله إليكم، يقول هل يجوز طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الولي الصالح؟ أيضا هذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها. المدد هو العون، لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام في قبره لما كان في حياته عليه الصلاة والسلام يطلب منه المدد وتطلب منه الشفاعة ويطلب منه كل خير عليه الصلاة والسلام ويستشفع به لما كان حيا عليه السلام. أما الآن لا يملك لنا شيء من ذلك إلا أننا نصلي عليه ونسلم عليه لنحظى بشفاعته يوم القيامة كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما طلب المدد فهذه للأسف أمور شركية. المدد من الله سبحانه وتعالى، والعول والشفاء والرزق كله من الله سبحانه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقعون بمآزق ومشكلات ومعضلات وبين يديهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، ما ورد أثر أنهم يأتون عند القبر يا رسول الله يا رسول الله، ما كانوا يعملون هذا الشيء. فإذا كان هذا لا يجوز في حق أفضل البشر وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فكيف يجوز في حق من نقول أنهم أولياء وصالحون؟ هم أولياء إن شاء الله وصالحون، لكن لا يجوز أن نطلب منهم شيء، بل نستغفر لهم وندعو لهم ونترحم عليهم. صلى الله عليكم، يقول هل ورد حديث أن من أحيا ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أحيا الله قلبه، وأنه يحضر صلى الله عليه وسلم ويسطع نور، وكذلك الاحتفال بليلة القدر؟ مر بنا هذا السؤال من بضع ليال، وقلنا ما يتصل بليلة مولد ما كانت معروفة ولا ورد فيها شيء. مر القرن الأول الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم ثلاثة قرون أو أربعة متوالية ما في شيء اسمه المولد. يا سبحان الله، يعني غفلوا عنها، جهلوها، قللوا من شأنها أبدا. لو كان خيرا لسبقونا إلى عليهم رضوان الله، فهم من الفقه والورع والمسابقة إلى الخيرات بالمنزلة العظيمة والمكانة. لكن هذه ابتدعت في عهد من يسمون بالعبيديين واقتويست من النصارى، قالوا لما صار للنصارى مولد ويحتفون بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نحتفي بمولد نبينا عليه الصلاة والسلام، وسرت في الأمة هكذا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى مقيام. فهؤلاء يحملون أوزارهم وأوزار الذين يتبعونهم بغير علم. فهذه الأحاديث الملفقة المصطنعة كلها لا أساس لها. أما ليلة القدر ورد إحياؤها والترغيب في ذلك كما جاء الحديث الصحيح، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الله ويصلي ويدعو هذه الليلة العظيمة المشرفة التي اختلف أهل العلم فيها، لكنها في العشر الأواخر من رمضان على الصحيح وفي الأوتار منه. صلى الله عليكم، يقول السائل من توضأ في منزله وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين الحديث، هل من توضأ في مسجد قباء له مثل ذلك الأجر؟ نعم، الذي يظهر أن هذا القيد ليس مرادا ولا مفهوم له من توضأ أو تطهر في بيته، لكن أجري كما يقول أهل العلم مجرى الغالب، وإلا لا فرق أن تتوضأ في بيتك أو تتوضأ في الطريق أو من مضاءة المسجد. لا شك أن وضوءك من بيتك وكون الماء الذي تتوضأ به من مائك فلك أجر هذا الماء وثوابه، هذا فرق من جانب آخر. لكن كونك تتوضأ في مسجد قباء هذا لا يفوت عليك أجر الصلاة في مسجد قباء وأنه كأجر عمره. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الصلاة على قاتل نفسه شنقا؟ لا، المنتحر ومن قتل نفسه فهذا أهل العلم يقولون ولي الأمر والإمام لا يصلي عليه، لكن قد يصلي عليه عامة الناس. وقد ورد التحذير الشديد من أن يقتل الإنسان نفسه عمدا الذي يسمى بالانتحار، فهذا لا يجوز. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز استخدام كرت الائتمان في سحب النقود، وهذا الكرت من بنك الربوي؟ أولا يعني بطاقة الائتمان ينبغي أن تعرف طريقتها ووسيلتها، لكن إذا كانت بتعامل مع بنك ربوي لا تجوز بحال من الأحوال. البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها حتى ولو تحويل، إلا إذا لم تجد غيرهم. إذا لم تجد غيرهم فيحولون لك المبلغ من بلد إلى بلد، فهذا لعله يكون محل عفو. ما إذا كان هناك مصرف إسلامي فينبغي أن يكون تحويلك عن طريقهم، وأي معاملة مهما كانت ولو لم يكن فيها إلا أنه يعني يأخذ أجرة على عمله لا ينبغي لك أن تتعاون معهم. فهنا البطاقة الائتمانية في الغالب بطاقات الائتمان يرتبون عليها ربا، إذا تأخر في السداد فيضيفون إليها ربا كل شهر أو كل شهرين أو حسب ما يضعون. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن والشياطين؟ هذا هو الشرك، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذا الذي خاف من يعني ليس خوف، وأيضا رتب عليه عبادة. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكونك تخاف الجن وتذبح لهم فأنت عصيت الله من عدة وجوه. لو خفتهم ولم تعمل شيء فخوفك هذا أنت على خطر من هذا، فكيف إذا خفت وتقربت إليهم بعبادة بأن تذبح حتى لا يؤذوك؟ فيا إخوان لنترك هذه العادات وهذه الكفريات شركيات، نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح الحال. أحسن الله إليكم، يقول هل استعمال حبوب منع الحمل من القتل؟ وهل القذف خارج الفرج إثم فيه إثم؟ أما حبوب منع الحمل فينظر، إذا كان منعا قاطعا فلا ينبغي، لا يجوز، لأن هذا قطع للنسل.